ذكر هذه موعظة للمتعظين من موعظة سمعناها قديما. أحد الشبان أو الشباب مصباح عنده إلى جنب أيام المصابيح ماء كهرباء يحدث نفسه أن يقوم فيعصي الله فيدخل أصبعه في ذات النار فيذهب ويترك ويتوب إلى الله حتى ما عصى ربه ما خرج عن طاعته. هذه النار بكاملة يدخلون فيها يعيشون ملايين السنين بعدا عن غيرهم لا يراهم أحد ولا يرونه. نعوذ بالله من جهنم وأهلها. يا عباد الله الطريق الطريق السبيل السبيل إلى رضا الله ودخول الجنة أن نحقق إيماننا بالله وبلقائه وأن نعمل ما أمر الله بنا أمرنا بعمله وأن نترك ما أمر الله بتركه ونهيه ونعرف المحبة والمكاره لله من طريق العلم والكتاب وبذلك ننجو بحمد الله ونسعد بحمد الله والله ما ينتخرج الروح إلا وهي في جنات عدن. وها نحن ما زلنا مع صورة المدثر المكية. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كل نفس كان صاحبها عاقلا بالغا ليس طفلا ولا مجنونا. كل نفس أذنب صاحبها أجرم صاحبها كفر أشرك فسق فجر فنفسه والآن نحن في يوم القيامة راهين بمعنى مرهونة مرهونة محبوسة في جهنم من يطلقها من يفك رانها وهي خبيثة منتنة ما زكت ولا طابت ولا طهرت. كل نفس بما كسبت بكسبها الذي هو الشرك والكفر والفسوق والفجور والذنوب الآثام مرهونة بكسبها في جهنم في سقر اللهم إلا أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم آمنا بالله ولقائه آمنا بالله ورسوله آمنا بالله وكتابه. أصحاب اليمين هم المؤمنون ليسوا بالشماليين. سبحان الله أصحاب اليمين. وفي العالم اليوم حزبان اليساري الشمالي واليميني. سبحان الله أصحاب اليمين هم الذين من جهة الإيمان مؤمنون صادقون. أصحاب الشمال والعياذ بالله هم الهالكون والخاسرون، منغمسون في أنواع الكفر والشرك والباطل. إلا أصحاب اليمين ما هم مهونون بأعمالهم، بل في جنات يتساءلون عن المجرمين. في جنات، جمع جنة، بساتين، بساتين ظل الشجرة 100 سنة. سبحان الله. في جنات يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عمن؟ عن المجرمين، ما حالهم، كيف كان واقعهم في النار، في سقر، في جهنم، كيف كان. ثم يتصلون بهم آليا. كان المؤمنون يؤمنون بما أخبر تعالى، أهل الجنة في الجنة، ويتصلون بأنما ويشاهدونهم في جهنم. الآن ما أصبح هذا في صعوبة، ولا إنسان في أمريكا يتكلم مع آخر في الصين وهو في كذا ويرى وجهه أمامه، لكن حقا سبقنا أهل الإيمان. أما الإيمان ضعيف، ما له قيمة، ثم بماذا؟ بما هو الواقع تكبر به. في جنات يتساءلون عن المجرمين، يقولون لهم ما سلكهم في سقر، ما الذي ربطكم بهذا الحديث في جهنم؟ بما أجابون قالوا أولا لم نكن من المصلين، كانوا تارك الصلاة، لا يصلون أبدا. وهكذا من ترك الصلاة فقد كفر. والرسول يقرر هذا فسمى يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن ثم ما كان يوجد تارك صلاة في المدينة ولا في مكة ولا في دمشق ولا في القاهرة أيام أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم، لأنه يقتل. ونحن الآن نسمح له يأكل ويشرب وينجح في بيوتنا، والله لا يحب له البقاء أكثر من 24 ساعة. صلي ما تصلي خلاص، وهذا مجمع عليه لا خلاف بين المسلمين. يدعى إلى المحكمة لما ما صلي، قول ما نصلي. يقوم القاضي ومن يصلون ويأتون، جاء العصر قوم صلي، قول ما نصلي، لما لا تصلي؟ ما أصلي. عندما يبقى من الزمن قدر ما يتوضأ ويصلي ركعة قبل غروب الشمس يقطع رأسه، فإن كان جاحدا والعياذ بالله كافرا بالصلاة، جاحدا بوجوبها، فهذا لا يغفر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يوسف في مقابر المسلمين، يوم مع الكافرين. وإن كان غير جاحد معتهد ولكن ما يصلي، يغفر ويكفن ويورط أيضا ويدفن في مقابر المسلمين. دي حقيقة شرعية. الذنب الأول قالوا ماذا؟ لم نكن من المصلين. ثانيا ولم نكن نطعم المسكين، ما كانوا يزكون ولا يخرجون زكاة، لأن إطعام المسكين يكون بالزكاة بالمال، تركوا الصلاة ومنعوا الزكاة والعياذ بالله. وهذا يوجد بين الناس، نعم، لا يصلي ولا يزكي وينتسب إلى الإسلام. ما كنا ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. السب والشتم والتكفير واللعن، هذا كذا هذا كذا، هذا باطل، هذا خرافة، هذا ما هو دين، هذا باطل، كما هم موجودون والله الآن في العالم، يجتمعون إلا على هذه الأباطيل يتخوضون فيها. وكنا نخوض مع من؟ مع الخائضين. هذا يسب رسوله، هذا يشتم أصحابه، وهذا كذا هذا كذا، هذا يقول كذا وكذا، وكنا نخوض مع الخائضين. وأخيرا وكنا نكذب بيوم الدين، ما كنا نؤمن بالبعث والجزاء والدار الآخرة وما يتم فيها وما يجري من الحساب والجزاء. كانوا منكرين البعث ولا يؤمنون به. كالملايين الموجودة الآن، مئات الملايين لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة والعياذ بالله. والحقيقة التي ما ننسى، كل من لم يؤمن باليوم الآخر يجب أن لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا ينظر إليه، وهو شر الخلق، ولا يمكن أن ينشأ منه صالح صلاحا خير أبدا. والذي يكون مؤمن ورأسه إيمان أيضا، من قوي يفسق ويضجر، ومن قوي إيمانه بلقاء الله ما يستطيع أن يعصي الله ولا يقدر عن طاعته، ما يقدر أبدا. هكذا ذكروا ذنوبهم. أولا قالوا لم نكن من المصلين، ثانيا ولم نكن نطعم المسكين، ثالثا وكنا نخوض مع الخائضين، رابعا وكنا نكذب بيوم الدين الذي هو يوم الجزاء بعد الحساب عن الأعمال في الدنيا. والله كما تسمعون هكذا قالوا. ثم قال تعالى عنه أيضا ما زال الحديث معهم، وكنا نكذب يوم الدين إلى متى؟ حتى يأتينا اليقين. حتى أتانا اليقين، واليقين الموت وهو العتبة للدار الآخرة. اليقين والله له وهو عتبة الدار الآخرة. ما إن يموت المرء حتى دخل الدار الآخرة، حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين؟ ماتوا الكافر اليهودي المجوسي الخابث المشرك، عندما يجي ملك الموت يعرف كل شيء، يؤمن ويعرف أنه كان على باطل، ولكن لا يجزيه ذلك ولا ينفعه، لأن الإيمان يكون بالغيب ما يكون بالمشاهدة. ولهذا سمي الموت باليقين، إذا جاء ملك الموت وشاهد المريض عرف، والعياذ بالله والعياذ بالله. حتى أتانا اليقين. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد يقول القائل ما هناك من يشفع لهم من الملائكة من الأنبياء من العلماء من الصالحين؟ قد يقول قائل. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، لأن الشفاعة تكون لأهل التوحيد، لأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أهل اليقين بالدار الآخرة. هؤلاء إن زلت أقدامهم وساءت أعمالهم قد يشفع لهم، أما هؤلاء فلا شفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال تعالى والآن الكلام مع الأحياء في مكة، فما لهم عن التذكرة معرضين. ما لأبي جهل وعقب المعيط وفلان وفلان عن التذكرة هذه التي يسمعونها، هذه الآيات ما لهم معرضون عنها، ما يريد أن يسمع ولا يقبل أبدا، يعرض يعطي ظهره ويمشي، ولا يريد أن يسمع رسول الله ولا عمر ولا فلان يقول كلمة. فما لهم عن التذكرة معرضين. ثم قال تعالى في بيان واقعهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورها. إذا قرأ أبو بكر قرأ رسول يذب شبه بماذا؟ بالحمير، حمر الصحراء هذه إذا جاء الأسد شرطوا، بمجرد ما يسمعون رسول يقرأ ينفرون ويشردون، ما يجلسون ولا يسمعون، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصوى. القصوى الأسد، هذا واقع قبل أن يدخلوا في الإسلام. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصوى. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قالوا يا محمد إذا تريد أن نؤمن بك ونتبعك أطلب من الله يبعث لنا كتاب من رب العالمين إلى عبده فلان أبي جهل أو شداد كذا أمرناه ليؤمن نؤمن بك. أما ما يجينا كتاب من الله ما نؤمن. يا محمد تريد أن نتبعك وأن نؤمن بما جئت به ادع ربك ينزل عليك كتاب باسمنا من رب العالمين إلى فلان أبي جهل كذا نأمره بأن يؤمن بمحمد ويتبعه فإن جاءنا هذا الكتاب آمنا. سمعتم هذا الطلب؟ هذا الطلب والله لا يطلبه اليوم الملاحدة والعلمانيون لو يطالبون يطالبون بهذا ولا يختلون. وهذه ظلمة النفس ظلمة الكفر والشرك ظلمة الفسوق والفجور. قالوا لن نؤمنك بل يريد كل امرئ منهم المرء أن يؤتى صحفا منشرة كتاب مفتوح فيه اسمه وأن الله أمره أن يؤمن بمحمد. والقرآن ما هو ما بين أيديكم لا يعرضون عنه ما يسمعون ما يستجيبون أبدا كالحمر المستنفرة ويطالبون بالكتب. قال تعالى كلا لن يكون هذا الطلب ولن يتم أبدا ولعنه الله عليهم. يكفي الله أن أنزل كتابه القرآن الكريم وهم يطلبون الكتاب باسم فرد. إن كلا بل لا يخافون الآخرة. سبحان الله القضية ما سببها لا يؤمنون بالآخرة. لو كانوا يخافون ما يجري لهم من العذاب بعد الموت وطول حياتي ما فعلوا هذا ولا وقفوا هذا الموقف. لكن العلة ما يؤمنون بالآخرة. والآن بلايين البشر ما يؤمنون بالدار الآخرة أبدا. ولو آمن إنسان عاقل بالدار الآخرة لذهب إلى الشرق والغرب يسأل كيف ينجو في الدار الآخرة دلوني ماذا أعمل وماذا أصنع. لكن لا يؤمنون بل لا يخافون الآخرة لأنهم ما آمنوا بها وعرفوا ما يجري فيها. ثم قال تعالى كلا إنها تذكرة. كلا إنه تذكرة. كلا إنه أي القرآن الكريم تذكرة. فمن شاء ذكر وتفكر وعبد الله عز وجل. فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله. نعم من شاء ذكر يذكر ولكن والله ما تشاء ذكر الله حتى يشاء الله ذلك. فأنت عبده وبين يديه ولا دولة لك ولا سلطان على الله. فلابد من الافتقار إلى الله وطلب الحاجة منه لأنه مالك ذلك. ما تعتز قل أنا اهتديت وآمنت حتى يكون الله قد أمرك بذلك وأذن لك وأعانك ووفقك لذلك. سبحان الله. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون أيضا إلا أن يشاء الله. ومعنى هذا ليس هناك من له سلطان على الله أو قدرة فوق قدرة الله. إن شاء آمن وإن شاء كفر وإن شاء أعطى وإن شاء منع. أبدا أنتم خاضعون لله تحت سلطانه وسيطرته. فما علينا إلا الطاعة لله والاستجابة لنداه والإيمان بما أمرنا أن نؤمن به. ثم قال تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو جل جلال وعظم سلطانه أهل التقوى. من هو متأهل التقوى؟ الذي بيده كل شيء الذي خلق النار وعذابها الذي خلق الموت ويرسله. هذا الذي يجب أن يطاع ويجب أن يؤمن به وأن يذكر ولا ينسى تذكرة لأن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هل هناك من يغفر الذنب سوى الله؟ لا أحد أبدا. هل هناك من يتقى غير الله؟ ما في من يتقى. كل المخلوقات مربوبة مملوكة معذبة لا قيمة لها، وإنما الذي يتقى هو الله عز وجل، لأن بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، هذا كلام الله، هذا هو القرآن الكريم. صرف عنه المسلمون بمكرة الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، صرفوا المسلمين أكثر من 1000 سنة عن القرآن، ما يستمعون عليه، ما يتدبرونه، ما ويقرؤونه على الموت فقط، من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا، ومنها المدينة النبوية، ما يستمعون على آية يتدارسون أبدا. ماذا يفعلون بالقرآن؟ يقرؤوا على الموتى، حتى أصبح حفظة القرآن والله ما يحفظونه إلا لأجل القراءة على الموتى، أكثر من 1000 سنة أو تقريب 1000 سنة. لماذا؟ لأن الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية مكروا بالإسلام، كيف يطفئون هذا النور؟ كيف يوقفون هذا الانتشار؟ كيف؟ فعرفوا أن هذه الأمة كانت ميتة وأحياها الله بالقرآن. القرآن هو سر الحياة، وهو والله لكذلك. ماذا كان عرب؟ أمواتا، أحياهم الله بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح. فقالوا هيا نبعده عن القرآن، قالوا مستحيل، محفوظ في صدورهم، كيف نبعده؟ فماذا نصنع؟ قالوا نحول نصرفهم عنه ونضعه على الموتى. فمن جملة ما حفظه في كتبنا قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. تفسير القرآن إذا فسرت وأصبت أنت مخطئ، ما حق لك حق في أن تفسر كلام الله، وإن أخطأت كفرت. فمن ثم كمموا أفواه المسلمين، أصبح القرآن يقرأ فقط على الموتى، ومن ثم انتشر الشرك، عبدت القبور والأسراء والأصنام والشهوات والأهواء، ولا إله إلا الله، ونبو إلى الله من صانع هؤلاء. وندعو المسلمين إلى أن يجتمعوا بعد كل صلاة مغرب في مسجدهم بنسائهم وأطفالهم ليلة كتاب آية من كتاب الله وليلة حديث من حديث رسول الله، ووالله ما نستقيم ولا نطهو إلا على هذا المنهج الذي نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هداية الآيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا، فكاك كل نفس مرهونة بكسبها هو الإيمان والتقوى. من هداية هذه الآيات كتاب كل نفس مرهونة بماذا؟ بكسبها. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. من هداية هذه الآيات كتاب كل نفس مرهونة بماذا؟ بكسبها. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. كل نفس مكسوم مرهونة، مكتوبة بذنوبها محبوسة في جهنم. اللهم إلا أهل الإيمان وصالح الأعمال. نعم. ثانيا، بيان أكبر الجرائم، وهي ترك الصلاة ومنع الزكاة والخوض في الباطل وعدم التصديق بالحساب والزكاة. من هداية الآيات بيان أكبر الذنوب والمعاصي. أولا ماذا؟ ترك الصلاة. ثانيا منع الزكاة. ثالثا تخوض الكلام الباطل والخرافات والشرك. رابعا التكذيب يوم الحساب. ثالثا لا شفاعة يوم القيامة لمن مات وهو يشرك بالله شيئا. اعلموا والله العظيم إنه لا شفاعة لمن مات يشرك بالله، لا يشفع له ملك ولا نبي ولا عالم ولا ولي أبدا. لن تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد أهل الإيمان، أما من أشركوا بربهم وعبدوا غيره معه فهؤلاء حسبنا قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هنا نصيح دائما يا معشر المستمعين: علموا إخوانكم وأبناءكم دعاء الموتى الاستغاثة بهم، الذبح لهم النذر لهم، هذا والله شرك، أقسم بالله لشرك، وأهله في جهنم خالدون. وعلى كل حال انتشرت الدعوة الإصلاحية وطهر كثير من المسلمين. رابعا: مرد الانحراف في الإنسان إلى ضعف إيمانه بالبعث والجزاء. أعيد: مرد الانحراف في الإنسان إلى ضعف إيمانه بالبعث والجزاء. نعم، مرد فسق الإنسان وفجوره وظلمه وكفره وارتدائه هو مردها إلى ضعف إيمانه بيوم القيامة. وقد قلت لكم هذا، إذا كان الشخص لا يؤمن بيوم القيامة ولا ما يتم فيه من جزاء فهذا لا يثق فيه ولا يعول عليه وهو سر الخلق. وهكذا حتى الذي يؤمن بيوم القيامة ولكن يضعف إيمانه ما يستقيم أبدا، ما يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات لضعفه. وأخيرا: الله جل جلاله هو ذو الأهلية الحقة لأمرين عظيمين: التقوى فلا يتقى على الحقيقة إلا هو، والمغفرة فلا يغفر الذنوب إلا هو. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فلا يتقى إلا هو بطاعة وطاعة رسوله، بترك الشرك والمعاصي والذنوب الأثام، ولا يغفر الذنوب ولا يقوى على محوها إلا هو، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.